بمعنى أنهم سألوا ماذا ينفقون من أموالهم تطوعا لله عز وجل، فأخبرهم الله جل وعلا أن خير ما ينفقون هو ما تيسر لهم من أموالهم زائدا على ما تقوم به حاجتهم وضرورتهم، وهذا من تيسير الله على عباده. فالآية إذن في صدقة التطوع، وذكر بعض أهل العلم أن هناك ارتباطا بين هذا الجزء من الآية وبين ما قبله، لأن هذا الجزء من الآية بداية الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الجزء الأول سبق الكلام على تفسيره في الدرس الماضي، ومما ذكر في الارتباط بين السؤالين أنه في الخمر والميسر إتلاف للمال بدون فائدة، وفي الإنفاق بذل للمال بفائدة وأعظم فائدة وهي الثواب الجزيل من المولى الرب الكريم سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، في قوله سبحانه قل العفو دليل على قاعدة شرعية وهي أخذ العفو، وقد دل عليها قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والشيخ رحمه الله أشار إلى هذه الآية عندما قال ولهذا أمر الله رسوله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، فهو يشير إلى هذه الآية، والعفو هو ما سمحت به نفوسهم بألا يكلف الناس في أخلاقهم ما لا تسمح به نفوسهم، وبهذا يهنى المتعامل معهم ويهنؤون في التعامل معه، لأن تكليف الناس فوق طباعهم وفوق ما تسمح به نفوسهم وسجاياهم يشق عليهم ويورثهم العنت. وهكذا فإن الله عز وجل يسر على عباده فجعل المشروع لهم أن يتصدقوا بفضل أموالهم وهو العفو. وفي هذا إرشاد إلى أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق فيما سوى ذلك، فكون الإنسان يدفع حاجته وحاجة زوجه وأولاده هذا أفضل من أن يتصدق على الفقراء أو على المساكين. وفي هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار تصدقت به في رقبة ودينار أنفقته على أهلك ودينار تصدقت به على مسكين أعظمهما أجرا أو أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا من فضل الله وتيسيره على عباده حيث لم يكلفهم ما يشق عليهم. وفي قوله سبحانه كذلك يبين الله لكم الآيات بيان لكرم الله عز وجل حيث يمن على عباده بالبيان لآياته لعلهم يتفكرون. وهذا يقودنا معشر المؤمنين إلى أن نعتني بعبادة التفكر، وهي عبادة عظيمة، حتى إن بعض أهل العلم قال إن الأمر بالتفكر في القرآن أكثر من الأمر بالصلاة، وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر. الله عز وجل يبين لعباده الآيات الدالة على الحق لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. بين الشيخ معنى ذلك فقال رحمه الله: لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة، وأيضا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة انقضائها فتزهدوا فيها، وتتفكروا في الآخرة وبقائها وأنها دار الجزاء فترغبوا فيها. ولعل من الحكمة في هذا الختم أن هذا الأمر يعين العبد على بذل الصدقة لله عز وجل، فإن من علم قلة متاع الدنيا فزهد فيها، وعلم عظم ثواب الآخرة فرغب فيما عند الله والدار الآخرة، سهل عليه الجود بماله والإنفاق في سبيل الله عز وجل. وإنما يكون الشح والبخل بسبب حب الدنيا وتمكن حبها من النفوس، فمن تفكر فيها وقلة المكث فيها وتفكر في الآخرة وعظم البقاء فيها هان عليه المبادرة إلى العمل الصالح وبذل الخيرات والصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني لو أن واحدا منا غمس أصبعه في بحر شاسع، ما نسبة ما يعلق بإصبعك من الماء بالنسبة لمياه هذا البحر؟ لا شيء. وهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة، فالمغبون هو من شغلته الدنيا فشح بمالها وترك الإنفاق في وجوه الخير، فلقي الله عز وجل ولم يستفد من ماله، فإن مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه: قوله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. رواه مسلم في صحيحه. السلام عليكم. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها. ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى، لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ مخالطة أخيه. والمرجع في ذلك إلى النية والعمل، فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله، فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس. ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها، فذلك الذي حرج وأثم، والوسائل لها أحكام المقاصد. وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين. وإلا فلو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم بعدم الرخصة بذلك، فحرجتم وشق عليكم وأثمتم. إن الله عزيز، أي له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم، لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة. فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفها، بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته، فلا يخلق شيئا عبثا، بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفها. وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمة، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ذكر الشيخ رحمه الله في مطلع كلامه على تفسيرها سبب نزولها، وهو أنه لما نزل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين، لأنهم كانوا يرعون، أو كان بعض المسلمين عندهم يتامى وكانوا يأكلون الطعام مع اليتامى ويخلطون مال اليتيم مع مالهم وينفقون من هذا المال المختلط عليهم وعلى أنفسهم وعيالهم. فلما نزلت هذه الآية تحرجوا، لأنهم قد يكونون أكلوا شيئا من أموال اليتامى بهذا الصنيع، فصاروا يعزلون طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من أن يأكلوا أموال اليتامى. وهذا فيه مشقة، لأن اليتيم إذا كان معك وفي بيتك ومع عيالك، فكونك تفرده بطعام من ماله الخاص هذا فيه مشقة عليك. فنزلت هذه الآية توسعة على المسلمين ورفعا للحرج وإيكالا للأمر إلى التحري مع النية الصالحة. فمن تحرى ألا يأكل من أموال اليتامى وعلم الله عز وجل منه صلاح النية وقصد الخير، فإن الله عز وجل رحيم بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ولو شاء الله لأعنتكم. ولهذا قال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذه هي القاعدة في التعامل مع أموال اليتامى، وهي طلب الأصلح. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لم يقل بالحسن، قال بالتي هي أحسن. لما كان اليتيم ضعيفا لا يرعى مصالح نفسه، وكان ماله عرضة للانتهاب لعدم وجود رقيب من الناس على من يتولى ماله، فإن الله عز وجل حذر أولئك القائمين على أموال اليتامى وأنذرهم بأن عليهم ألا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن طمعوا فيه وأكلوا منه بغير وجه حق فالله عز وجل مطلع عليهم وهو خصيمهم، فليحذروه جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا قال هنا قل إصلاح له بخير. وهاتان الآيتان استنبط منهما العلماء قاعدة شرعية، وهي أن المتصرف لغيره يلزمه أن يفعل الأصلح بخلاف المتصرف لنفسه، فله أن يفعل ما يشاء. وأما إذا كان الشخص متصرفا لغيره بولاية أو بوكالة فإنه يجب عليه أن يفعل الأصلح. والمراد بالأصلح يعني الأصلح لصاحب المال الذي يتصرف في ماله. ومن ذلك أولياء اليتامى يجب عليهم أن يفعلوا الأصلح، ولهذا قال سبحانه قل إصلاح لهم خير. وهذا الإصلاح لا يمنع من خلط أموال اليتامى بأموال من يقوم على رعايتهم وله الولاية عليهم درءا للمشقة والحرج بقدر ما تدعو إليه الحاجة مع قيام نية الإصلاح في النفوس والقلوب. ولهذا قال سبحانه وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فقوله سبحانه وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا قول إخوانكم فيه استعطاف لليتامى، فهؤلاء اليتامى هم إخوانكم لكنهم فيهم من الضعف وفيهم من القصور ما يمنعهم من رعاية أموالهم والقيام عليها، فلكم الرخصة أن تخالطوهم وهم إخوانكم كما يخالط الأخ أخاه في ماله متحريا بذلك مصلحته ومصلحة أخيه من غير طمع فيما ليس له فيه حق. وقوله سبحانه والله يعلم المفسد من المصلح، هذا فيه تحذير بالغ وتهديد عظيم، لأن اليتيم كما تقدم لا يتمكن من رعاية المصلحة لنفسه، والشرع شرع الولاية عليه لغيره، وربما سولت لبعض الأولياء أنفسهم أن يستولوا على مال ذلك اليتيم لغياب الرقيب، فالله جل وعلا يخبر بأنه الرقيب جل وعلا، وأنك أيها القائم على أموال اليتامى تحت رقابة ربك جل وعلا الذي يعلم ما في نفسك كما يعلم ما يظهر من تصرفاتك. فإن كان رقباء الناس لا يطلعون إلا على ما يظهر لهم منك فإن لك رقيبا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يظهر منك ويعلم ما يبطن في قلبك، ويعلم الذي يريد الإصلاح في أموال اليتامى، ويعلم الذي يريد الإفساد في أموال اليتامى. فاتق ربك في أموال هؤلاء الضعاف. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه أنه قال أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، ومعنى أحرج يعني ألحق الحرج لمن لم يبالي واستهان بحق هذين الضعيفين المرأة واليتيم. ثم إن الله عز وجل أخبر بقوله ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لو أن الله عز وجل شاء وله جل وعلا المشيئة النافذة لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لو شاء لأعنتكم ولم يرخص لكم في خلط أموالكم بأموال اليتامى، لكنه مع ذلك جل وعلا رخص لكم مع تذكيركم وتخويفكم برقابته جل وعلا عليكم، لأنه جل وعلا عزيز حكيم. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، العزيز هو القوي الذي له القوة الكاملة، القادر الذي له القدرة الشاملة، الذي لا يغلب جل وعلا، فهو جل وعلا له كمال القوة وكمال القدرة، وهو مع ذلك جل وعلا حكيم لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته، فعزته لا تنافي حكمته، فلا يقال إنه ما دام قويا قادرا يفعل ما يشاء سواء وافق الحكمة أو خالفها، بل مشيئته جل وعلا وهو القادر القوي تابعة لحكمته، فلا يشرع ولا يقضي إلا ما فيه الحكمة البالغة، فله على عباده النعمة السابغة، وله فيما يشرعه لهم ويقدره عليهم الحكمة البالغة جل وعلا. وهذا التشريع الرباني صادر عن حكمته، فهو جل وعلا مع عزته حكيم يشرع لعباده ما فيه خيرهم، ومن ذلك تيسيره جل وعلا على عباده، وهذا من قواعد الشريعة في قوله سبحانه ولو شاء الله لأعنتكم، إشارة إلى قاعدة رفع الحرج، وهي من قواعد الشريعة، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من الفوائد التي تستنبط من هذه الآية، والشيخ رحمه الله أشار إلى شيء منها، الشيخ قال وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، ويدخل في ذلك الشركات وغيرها. ولهذا قال أبو عبيد القاسم وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في السفر من مخارجة النفقة عليهم بالسوية. فالشيخ أو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يستدل بهذه الآية على التيسير على الناس في المخالطات التي يحتاجون إليها، ومن ذلك أن الرفقة في السفر يخرجون للسفر فيضعون جزء من المال عند واحد منهم، يدفع كل واحد منهم جزءا من المال

أنها مخصصة بآية سورة المائدة التي فيها إباحة نساء أهل الكتاب في قوله سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وسياق الآية يعني وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالآية واضحة الدلالة على حل نكاح نساء أهل الكتاب، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وهي قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وهذا بناء على دخول أهل الكتاب في المشركين، لأن الله عز وجل وصفهم بالشرك في القرآن، وهم داخلون في اسم المشركين، وبالتالي فإن آية المائدة مخصصة لعموم هذه الآية. ولهذا قرر العلماء جواز نكاح نساء أهل الكتاب، لكن قال كثير منهم إن ذلك مكروه مع وجود الحرائر المسلمات. ولهذا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى بعض الصحابة عن نكاح نساء أهل الكتاب، فقيل له في ذلك فقال إني لا أحرم ما أحله الله، ولكن أخشى أن تتعاطوا المومسات. والمعنى أن نساء أهل الكتاب يكثر فيهن التساهل بالعرض، فربما وقع المتزوج منهن في امرأة مومس يعني زانية، ومعلوم أن نكاح الزانية لا يحل سواء كانت مسلمة أو كتابية، كما قال الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ثم قال في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فنساء أهل الكتاب حلال نكاحهن، لكن كما ذكرت قال العلماء إن أو قال بعض العلماء إنه يكره ذلك مع وجود الحرائر المسلمات، هذا من حيث الأصل. وأما تفصيل هذا الحكم فله تفصيل بحسب المصالح والمفاسد في المكان والزمان. ثم إن الله عز وجل قال بعد أن بين بعد أن نهى عن نكاح المشركات قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، وهذا الجزء من الآية لم يتعرض الشيخ لتفسيره، وهو تنبيه على دناءة المشركات مهما بلغنا في الصفات التي يرغب فيها الراغبون فيهن، وفيها عدم الاغترار بما لديهن من حسب أو جمال أو مال، وهذه هي الصفات التي ترغب في هؤلاء النساء. فمن لم يستطع أن يتزوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة، خير له من أن يتزوج حرة مشركة. وهذا فيه تفضيل أقل أفراد صنف وهو صنف المؤمنات على أتم أفراد صنف وهو صنف المشركات. وقوله خير يعني في المنافع الحاصلة من المرأتين. ثم إن الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا الرجال المشركين حتى يؤمنوا. فالجزء الأول في التزوج بنساء المشركين، وهذا الجزء في تزويج الرجال من المشركين. وهذا النهي والتحريم كما قال الشيخ عام لا تخصيص فيه، بمعنى أن الأول خرج منه نساء أهل الكتاب وهو نكاح المشركات، وأما تزويج المشركين من الرجال فهو حرام عموما، فلا يجوز أن يزوج بمسلمة كافر أو مشرك سواء كان كتابيا أو غير كتابي. ثم إن الله عز وجل ذكر الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين، قال جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والمعنى أنهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم يكونون سببا في جر مخالطهم إلى النار، والزواج من أعظم الخلطة، فخلطة الزوج لزوجه هي من أعظم الخلطة، فهؤلاء يتسببون في جر مخالطهم إلى النار، فمخالطهم على خطر، لأن خلطتهم تبعث على حب الدنيا وإيثارها على الآخرة، والزوجان توجد بينهما عادة مودة تبعث كل واحد منهما على الحرص على إرضاء الآخر والاستجابة له فيما يهواه ويحبه ويرضاه، وهذا خطر على المسلم إذا كانت خليطته وحليلته من أولئك المشركين، أن تجره بأهوائها إلى ما لا يجوز أو إلى دينها. كما أن فيهم خطرا على ذريته وأولاده بتربيتهم على الكفر أو على صفات الكفار أو على أخلاقهم، ولهذا قال الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار. وهذه العبارة فيها تنفير من نكاح أولئك المشركين، لأن الخطر ليس خطرا دنيويا مع وجود الخطر الدنيوي، لكن الأمر أعظم من ذلك، الأمر أن هذه المشركة تجر زوجها إلى الشقاء الأبدي بدخول النار عافانا الله وإياكم. ولهذا الشيخ رحمه الله قال إنه يستفاد من تعليل الآية، لأن هذا كالتعليل للآية، قول أولئك يدعون إلى النار، يستفاد منه النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأن المخالطة تورث المؤانسة، والمؤانسة تورث الموافقة في الهوى، وهذا يجر المخالط إلى إرضاء مخالطه ولو بالباطل، فيقع التأثر ويقع التأثير، ولهذا فينهى عن مخالطة كل مشرك ومبتدع لما في ذلك من أثر على المسلم، لا سيما الخلطة التي يكون فيها علو للكافر على المسلم. الشيخ أشار إلى صورة من صور ذلك وهي الخدمة، فكون المسلم يخدم عند الكافر هذا من أعظم صور المخالطة المؤثرة في النفوس وفي الطبائع لأن من شأن الخادم أن يكون ذليلا أمام مخدومه، والمسلم له العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قوله سبحانه: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، بين الشيخ رحمه الله أن المراد الدعوة إلى أسباب المغفرة من الأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح، فالله عز وجل يدعو إلى هذه الأمور وهي أسباب توصل إلى جنته وتوصل إلى مغفرته بإذنه جل وعلا. في قوله سبحانه: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، الإذن يطلق على نوعين، فإذن الله عز وجل منه إذن كوني قدري فيفسر الإذن حينئذ بالمشيئة، يعني بإذنه يعني بما شاءه كونا وقدرا، ومنه إذن شرعي فيفسر حينئذ بما شرعه. وقد فسر الإذن هنا بهذين المعنيين، ففسره بعض العلماء بالمعنى الأول فقالوا إن الله عز وجل بعنى الآية يعني يدعو إلى الجنة والمغفرة بما شرعه لعباده مما أذن فيه شرعا، وقال بعضهم إن المراد كونا وقدرا، ما أذن فيه كونا وقدرا. ويشهد للمعنى الثاني وهو أن المراد ما أذن به كونا وقدرا بمعنى ما شاءه وقضاه، مثل قوله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا المعنى متكرر في القرآن، يبين الله عز وجل فيه أنه يدعو كل العباد إلى الجنة وإلى الإسلام وإلى الخير، لكنه جل وعلا يمتن على من يشاء بالهداية إلى الصراط المستقيم، فليس كل من دعي إلى الخير أجاب، وليس كل من دعي إلى الخير حظي بالجنة. وهذا من شأنه أن يعلق قلب المؤمن بربه، فالمؤمن وإن عمل الصالحات وسارع في إجابة ربه بامتثال أمره وترك نهيه، إلا أنه يبقى معتقدا أنه لن يدخل الجنة إلا بمشيئة ربه، فهو دائما بين الخوف والرجاء يسأل ربه جل وعلا أن يثبته وأن يهدي قلبه وأن يكتبه في أهل الجنان. وقول سبحانه: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، من التذكر كما ذكر الشيخ أنه الله عز وجل يبين آياته يعني أحكامه ويبين حكمها كما في هذه الآية، لأن هذه الآية تضمنت أحكاما وحكما، فذكر الحكم وذكرت الحكمة منه. فهذا البيان من الله عز وجل للناس لعلهم يتذكرون، فيوجب لهم هذا التذكر معرفة

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الوط في الفرج. ولهذا قال الله عز وجل قل هو أذى، يعني الحيض أذى، ومعنى كونه أذى يعني أذى للرجل والمرأة. ولهذا فمعروف عند الأطباء أن الجماع حال الحيض فيه أذى للمرأة وفيه أذى للرجل المجامع لها، إضافة إلى ما فيه من ملابسة القذارة والنجاسة وما في الدم من ما تعافه النفس من الرائحة الكريهة، فهذا كله من أذى الحيض. ومن حكمة الله جل وعلا كما تقدم أنه يذكر الحكم بتعليله كما مر معنا في الآية المتقدمة، لكنه هنا قدم العلة على الحكم فقال سبحانه قل هو أذى، هذه العلة، ثم أتى الحكم فاعتزلوا النساء في المحيض. وقول في المحيض، المراد بالمحيض هنا هو اسم مكان، والمراد يعني موضع الحيض، يعني موضع خروج دم الحيض وهو الفرج. وهذا يفيد أنه لا بأس بالاستمتاع بالحائض في غير الوط في الفرج. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أي مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا هو المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، وهذا يدل عليه الحديث المتقدم الذي ذكرته في سبب النزول وقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هو الوطء في الفرج. لكن الشيخ رحمه الله قال إنه يستنبط من قوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن ما يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، Thank you. محمد المسيح. قوله سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن، الشيخ رحمه الله ذكر أنه يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، ولهذا فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، ولهذا قال الفقهاء إنه يستحب ذلك لكنه لا يجب، لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم افعلوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح المراد به الوطء في الفرج، لكن هذا على وجه الاستحباب أن يكون الأمر على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله حتى يطهرن، القراءة التي نقرأ بها على هذا النحو، وقد جاء في هذه الآية قراءتان، حتى يطهرن، القراءة الثانية حتى يطهرن، ومعنى يطهرن وهي القراءة التي نقرأ بها في رواية حفص عن عاصم يعني ينقطع دمهن، يطهرن يعني ينقطع دمهن، وأما على قراءة يطهرن يعني يغتسلن بالماء، لكن على كلتا القراءتين فالآية تدل على أنه لا يجوز وطء الحائض إلا بهذين الشرطين كما بين الشيخ رحمه الله، الشرط الأول انقطاع الدم، والشرط الثاني اغتسالها من الحيض بعد انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يحل وطؤها، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فاشترط الله عز وجل على القراءة المعروفة أن يطهرن يعني أن ينقطع دمهن، وأن يتطهرن، وأما على القراءة الثانية فالأمر بين، لأن قوله حتى يطهرن يعني يغتسل. والشيخ رحمه الله بين أن من فوائد هذه الآية وجوب الاغتسال للحيض على المرأة إذا طهرت، ومن فوائدها أن انقطاع الدم شرط لصحته، بمعنى لو أن المرأة مثلا استعجلت واغتسلت ثم خرج منها دم الحيض فغسلها الأول غير صحيح ولا يجزئها حتى لو انقطع بعد ذلك، لأن من شرط صحة غسل الحيض انقطاع الدم، ولهذا قال حتى يطهر، فإذا تطهرنا يعني بعد أن طهرنا، والطهر هو انقطاع الدم كما تقدم. قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الشيخ قال أي في القبل لا في الدبر، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس ما يفيده، فجاء عنه في تفسير قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، قال من حيث أمركم أن تعتزلوهن فيه، والله عز وجل أمر باعتزال الحائض في المحيض وهو موضع الحيض، يعني موضع خروج الدم، مكان خروج الدم، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في الموضع الذي نهاكم عن الاتيان فيه، وهو موضع خروج الدم وهو القبر. ولهذا استنبط المؤلف رحمه الله الشيخ ابن سعدي وغيره من المفسرين من الآية تحريم الوط في الدبر، وهذا ما سيأتي بيانه بشكل أوضح في الآية التي بعدها إن شاء الله تعالى. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون هم كثير التوبة، لأن التواب هذه صيغة مبالغة، وهذا من رحمة الله بعباده أنه وإن أذنبوا وتوالت ذنوبهم، لأن توالي التوبة لا يكون إلا مع توالي الذنوب، ومع ذلك فإن الله عز وجل يحب التوابين كما أنه جل وعلا يحب المتطهرين. وهذا ترغيب لعباده كلما أوقعتهم نفوسهم وأهواؤهم والشياطين المتربصة بهم في الذنوب، لا يقنطوا من رحمة الله، وإنما يبادروا إلى التوبة إلى الله، لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقول المتطهرين يعني الشيخ رحمه الله فسرها بما يعم نوعي الطهارة، لأن الطهارة أيها الإخوة نوعان: طهارة معنوية وهي الطهارة من الذنوب والصفات السيئة، وطهارة حسية وهي الطهارة من الأنجاس والأحداث. الشيخ فسرها بما يعم المعنيين، والطهارة تطلق في القرآن بهذين المعنيين. بعض المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بقوله ويحب المتطهرين هنا الطهارة الحسية، فقوله يحب التوابين لأن التوبة طهارة معنوية، فقرن بها الطهارة الحسية. فاقتران التوابين بالمتطهرين يدل على أن المراد بالمتطهرين المتطهرين حسا، لأن المتطهرين معنى ضمنوا في قوله إن الله يحب التوابين. وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله، حيث قال: الطهر طهران، طهر بالماء من الأحداث والأنجاس، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي. والنوع الثاني وهو الطهر بالتوبة هو أصل النوع الأول، فهو أصل للطهارة بالماء، ولا تنفع الطهارة بالماء بدونه، ولهذا المشرك لا تصح منه طهارة وقلبه متنجس بأدران الشرك. ولهذا فإن الله عز وجل قدم الطهارة المعنوية بالتوبة، لأنها هي الأصل وعليها المعول، وإن كان الأمران كلاهما مطلوب بل كلاهما واجب، لكن الطهارة المعنوية بالتوبة هي أصل للطهارة الحسية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا كتابك، اللهم ارزقنا تدبره وانفعنا بآياته وعظاته، اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.